إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وما زلنا عند أو كنا قد توقفنا عند الحديث السابع، وهو قول المصنف عليه رحمة الله وله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: 18 وتقدم معنا الحديث الأول وهو حديث أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا للمدينة. ثم أتبعه المصنف بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. قال وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وهذا كله قد تقدم الكلام عليه. وكذلك حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: 18. وأيضا تكلمنا على هذه الرواية. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال: وله عن جابر أقام بتبوك 20 يقصر الصلاة. قال: ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. بالنسبة إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما ذكر المصنف فيه روايات، وتبين لنا أن أرجح الروايات هي رواية البخاري، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 بمكة 19 يقصر الصلاة، وكان ذلك في فتح مكة. أما رواية 17 و15 فإنها يعني روايات تعد شاذة بالنسبة إلى الرواية الصحيحة، وإن كان قد جمع بينها البيهقي عليه رحمة الله، وذكرت لكم جمعه في الدرس الماضي، لكن المقدم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يقصر الصلاة. وأما حديث عمران 18 فهذا قد تقدم الكلام عليه وأما حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه فهو آخر حديث أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان مقدار المدة التي يجوز للمسافر فيها إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. هذا آخر حديث. فقوله وله، الضمير هنا يعود على أبي داود، لأنه آخر مذكور وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. وقوله عن جابر، جابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، وهو من السبعة الذين حديثهم عن 1000، يعني من المكثرين من الرواية. توفي رضي الله عنه سنة 74 للهجرة. قوله أقام بتبوك يعني أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، وتبوك هذه المنطقة واقعة قرب الحدود الشمالية يعني التي تحد يعني المملكة السعودية العربية السعودية بالأردن، فهي عندها حدود مع الأردن، وبينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو يعني 700 كيلومتر 680 كيلومتر تقريبا، وهي الآن يعني مدينة كبيرة. وأما غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك فإنها كانت في السنة التاسعة من الهجرة، كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وقد مكث عليه الصلاة والسلام 20 يوما يقصر الصلاة، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر كل هذه المدة وهي 20 يوما. وهذا أكثر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيه الصلاة، ولهذا أخذ ابن حزم عليه رحمة الله من هذا الحديث أن أكثر مدة للمسافر يقصر فيها الصلاة هي 20 يوما. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، لكن الصواب أنه لا دليل في هذه المدة على نفي القصر فيما زاد عليه، ليس في ذلك دليل، ليس في هذه الرواية دليل على أن من زاد على 20 يوما لا يقصر الصلاة، ليس فيه دليل، وإنما هذه تحكي لنا، هذه الرواية تحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في فتح تبوك 20 يوما وهو يقصر الصلاة، مثل ما تقدم معنا أنه أقام في فتح مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة، فهذه جاءت ماذا؟ أنه مكث 20 يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن فليس فيها دليل على أنه إذا مكث مثلا 21 يوما أو 30 يوما أو نحو ذلك أنه لا يقصر الصلاة. وإن كان ابن حزم عليه رحمة الله قد أخذ من هذا أن هذه أن المسافر لا يتجاوز 20 يوما في قصر الصلاة. قال المصنف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: رواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله، إلا أنه اختلف في وصله، يعني هل هو موصول بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن جاء في بعض طرق الحديث أنه موصول وفي بعضها مرسل، وفي بعضها أنه مرسل. وقد ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود أن الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، منهم ابن حبان وابن حزم والنووي، ثم قال عليه رحمة الله: وقد أعل الحديث بما لا يقدح، وقد صححه من ذكرنا، يعني ابن حبان وابن حزم والنووي، وفصلت القول في ذلك في إرواء الغليل. والشيخ عليه رحمة الله يرى صحة هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وصحح الحديث أيضا ابن الملقن في البدر المنير، وصححه أيضا محقق مسند الإمام أحمد. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى. إذن هذه مجموعة من الأحاديث تقدمت معنا، حديث أنس رضي الله عنه وحديث ابن عباس برواياته وحديث عمران ابن حصين وحديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه الأحاديث يستفاد منها ما يأتي. الفائدة الأولى مشروعية اصطحاب الرفقة الصالحة في السفر، وهذا لقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فالذي يريد سفرا يحرص على أن يختار رفقة صالحة تعينه على ذكر الله وعلى طاعة الله عز وجل في هذا السفر، وخاصة إذا كان هذا السفر إلى أداء فريضة الحج أو أداء العمرة، فيجمل أن يصاحب ذلك يعني عالما من العلماء أو طالب علم يبين لك أحكام الحج وأحكام العمرة. وهذا ما عليك يا عبد الله أن تحرص عليه في أي سفر، تختار رفقة صالحة، وإذا كان السفر يتعلق بالحج والعمرة فاختر يعني من يذكرك ويبين لك أحكام الحج والعمرة. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الأحاديث أن المسافر يشرع له قصر الصلاة بعد خروجه عن جميع بيوت القرية التي هو مقيم فيها وما يتصل بها من البنيان والعمران. يعني يبدأ القصر إذا خرج عن جميع ماذا؟ بنيان القرية التي يسكن فيها وما يتصل بها من البنيان، وما يتصل بها من البنيان والعمران. وكذلك عند رجوعه إذا كان راجعا، إذا وصل إلى ذلك المكان الذي بدأ منه فإنه ينتهي ماذا؟ قصره. فإذا دخل إلى البنيان المتصل للقرية التي هو ساكن فيها أو المحل الذي هو مقيم فيه فإنه ينتهي قصره للصلاة. أما ما دام لم يصل إليه فله أن يقصر الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. الفائدة الثالثة من فوائد هذه الأحاديث أن من خرج من بيته قاصدا أداء مناسك الحج أو العمرة فإنه يشرع له قصر الصلاة حتى يرجع إلى محل إقامته، حتى يرجع إلى محل إقامته، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه عنه أنس. فأنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، حتى رجعنا إلى المدينة. لكن الذي يذهب الحج والعمرة إذا صلى وراء الإمام في الحرم فإنه يجب عليه أن يتم ويصلي ركعتين إذا مثلا فاتته الصلاة، كان مثلا مرة كان نائما ولم يستيقظ ففاتته الصلاة مثلا، فهنا يقصر الصلاة، وإلا فإنه يحرص على أن يصلي الصلاة مع الجماعة حيث ينادى بهن لكن لو أنها فتت فإنه يقصر هذه الصلاة لأنه مسافر، فمتى يخرج من بيته ويقصر الصلاة حتى يرجع إلى بيته، لكن إذا صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه أن يتم حتى ولو يعني لحق به مثلا في ركعة واحدة أو دخل معه في التشهد أو غير ذلك، ما دام أنه دخل معه في الصلاة فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتم، لأن السنة للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم، والصحابي إذا قال من السنة كذا فإن هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، فالصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكر ذلك، أن من السنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يتم صلاته. الفائدة الرابعة من فوائد هذه الأحاديث استحباب قصر الصلاة الرباعية في السفر، وهذه السنة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه خلافها في جميع أسفاره، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر قط. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الأحاديث أن المسافر يشرع له الترخص برخص السفر ما دام مسافرا ولو لم يجد به السير، ولو لم يجد به السير، يعني إذا نزل المسافر مثلا في مكان يستريح فيه مثلا يوما ثم يواصل سيره في ذلك اليوم الذي يستريح فيه أو اليومين أو الثلاثة نوع ذلك، فهو يبقى يترخص برخص السفر لأنه مسافر، لأنه مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في مكة 10 أيام وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الجد في السير ليس بموجب معتبر في السفر حتى تناط به الأحكام، يعني ما دام العبرة في السفر هو أن يكون العبد مسافرا، كونه نازل كونه قد جد به السير فهذا لا تناط به أحكام القصر، وإنما القصر يراعى فيه هل أنت مسافر أو لا، إن كنت مسافرا فيشرع لك القصر، إن انتهى سفرك انقطع سفرك وجب عليك أن تتم، أما كونك سائر أو كونك غير سائر فهذا لا علاقة له بهذا الحكم. الفائدة السادسة من فوائد هذه الأحاديث، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في ذكره لفوائد حديث أنس، قال رحمه الله أن الإنسان إذا أقام في بلد غير بلده لحاجة وهو يريد الرجوع فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصرت، سواء طالت المدة أو قصرت. وعلى هذا فلو ذهب الإنسان من مكة إلى المدينة يريد أن يقضي حاجة أو يريد أن يزور أحدا أو يريد أن يطلب علما وبقي يومين أو ثلاثة أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ولم ينوي الإقامة المطلقة فإنه مسافر له رخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المدة التي إذا أقامها الإنسان انقطع سفره. وما دام لم يحدد فالإنسان ما دام مسافرا لا ينوي الإقامة إلا للشغل فإنه يعتبر مسافرا، فإنه يعتبر مسافرا. ولكن ليعلم أن الإنسان إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة، والجماعة في الحضر يصلون أربعا، فيجب عليه أن يصلي أربعا تبعا لإمامه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما بينته قبل قليل، الذي يذهب للحج أو للعمرة هو يقصر الصلاة، لكن لو أنه صلى وراء الإمام فيجب عليه في هذه الحال أنه يتم، ويجب عليه إذا سمع النداء أنه يجيب المنادي، يجيب المنادي. فإذا صلى وراء المقيم فإنه يتم صلاته. الفائدة السابعة من فوائد هذه الأحاديث اتفق أهل العلم على أن المسافر إذا رجع إلى محل إقامته انقطع سفره، ويجب عليه إتمام الصلاة لأنه صار مقيما. هذه مقدمات مهمة يعني نذكرها لنشرع في المسألة التي فيها الخلاف بين أهل العلم. إذن هذه مسألة متفق عليها، إذا رجع الإنسان إلى محل إقامته انقطع ماذا؟ ترخصه برخص السفر، ويجب عليه الإتمام. لماذا؟ لأنه صار مقيما، لأن النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن العبد إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما، يعني ليس هناك حال بين السفر والإقامة، كما قال الله سبحانه يوم ضعنكم ويوم إقامتي، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما، ليس هناك حال ماذا بين أن نقول هو مسافر وهو غير مسافر هو غير مقيم، إما أن نقول هو مسافر وإما أن نقول هو مقيم. إذن هذا الأمر الأول. أيضا اتفق أهل العلم أيضا على أن المسافر إذا توطن بلدا آخر وجعله محلا لإقامته بدل الأول فإنه ينقطع سفره، ويجب عليه إتمام الصلاة لأنه صار مقيما. وهذا يحصل بعض الناس ينتقل من مكان إلى مكان، فإن يسكن مثلا هنا في الواد قل أنا مثلا أنتقل إلى ولاية أخرى أسكن فيها لأنني مثلا سأعمل فيها أو نحو ذلك، وأتخذ ذلك المكان وطنا لي بدل الوادي. فمثل هذا يصبح يعني يتم الصلاة بذلك المكان الذي صار موطنا له، وإذا جاء إلى الوادي فإنه يقصر الصلاة. أما إذا لم يتخذ ذلك المكان موطنا له للإقامة فيه وإنما ذهب لشغل وسيرجع فهذا يكون مسافرا، وسيأتي الكلام عليه. فكلامنا هنا إذن عمن اتخذ مكانا آخر موطنا لإقامته وقال صرت مقيم في ذلك المكان، ففي هذه الحال يصبح يتم الصلاة هناك ويقصر إذا جاء إلى وطنه القديم. يقول الترمذي عليه رحمة الله أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون، يعني سنوات. أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب جمهور العلماء إلى أن من لم يجمع النية على إقامة مدة معينة وإنما ينتظر إتمام حاجة له ويقول غدا أخرج أو بعد غد وهكذا، فإنه يقصر أبدا. يعني مثلا إنسان عند حاجة في ولاية أخرى، خرج من الواد وذهب إلى ولاية أخرى، عند مصلحة في ذلك في تلك الولاية، ويقول إذا أنهيت هذه المصلحة سأرجع إلى بلدي، فهو ينظر كل يوم، يقول يوم نكمل ما يكملش، زيد يوم آخر، هذا يبقى يقصر أبدا، يقصر أبدا، يعني حتى ولو بقي على هذه الحال سنوات، لأن أمره مرتبط بذلك الشيء الذي سافر من أجله، فمتى أتمه فإنه ماذا؟ يرجع إلى بلده. قالوا مثل هذا فإنه ماذا؟ يقصر الصلاة. وهذا مذهب جماهير العلماء. وخالف في هذا الشافعي في أحد أقواله وقال إنه يقصر إلى 17 يوما ثم يتم بعد ذلك. وهذا يعني قول الإمام الشافعي في الدرس الماضي، كأني نسيت أن أنسبه إليه لما ذكرنا رواية ابن عباس وفي رواية لأبي داود 17، لم نذكر يعني من قال بهذا القول، فهو إذن قول للإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذه المسألة، لكن الراجح هو قول الجمهور أنه إذا لم يجمع إقامة فهو في حكم المسافر، إذا لم يجمع إقامة فهو في حكم المسافر يقصر الصلاة. واختلف أهل العلم في المسافر إذا أراد أن يقيم في موضع مدة معينة وهو لا يريد اتخاذ ذلك الموضع محل إقامة مطلقة، فما هو حد الإقامة التي يجب على المسافر إتمام الصلاة بها لانقطاع سفره؟ إنسان يذهب إلى مكان، مثل ما عندنا بعض العمال يذهب يعمل شهر بشهر، يذهب إلى عمله مثلا بالحاسي يقعد شهر ثم يرجع إلى بلده ويبقى شهر، لما يذهب إلى عمل شهر هل هناك يكون مسافرا أو يكون مقيما؟ هذه المسألة اختلف فيها للعلم على ما سنذكره في هذه الأقوال. أو إنسان يذهب إلى مكان آخر عنده فيه يعني عمل، وهذا العمل يعلم أن هذا العمل سيبقى شهرين أو ثلاثة أشهر، هل يقصر الصلاة ونقول إنه مسافر أو هو يصير مقيما؟ هذه المسألة أيضا تدخل في هذا الخلاف الذي سنذكره. إذن فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا طويلا وعريضا، وقد بلغت أقوالهم فيها على ما يزيد من 20 قولا، لكن أكتفي هنا بذكر أشهر هذه الأقوال. سنذكر منها خمسة أقوال وهي أشهر هذه الأقوال. القول الأول قالوا حد الإقامة 4 أيام أو 4 أيام، فما كان أقل منها قصر الصلاة وما زاد عليها أتم. وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في احتساب يوم الدخول يوم الخروج. المهم أنهم قالوا يعني إذا كان أقل من 4 أيام فهذا يقصر، زاد على 4 أيام فما فوق قالوا فإنه يتم. يقول الترمذي في سننه قال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع إقامة 4 أتم الصلاة، انتهى كلامه. ومما استدلوا به أولا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من دخوله إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، ومكث فيها إلى اليوم 8. يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة ومكث فيها إلى اليوم 8. في اليوم 8 كما هو معلوم للحجاج أنهم في وقت الضحى يحرمون ثم يذهبون إلى ميناء. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في اليوم 4 وفي اليوم 8 خرج إلى ميناء. قالوا إذن فهذه المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج منها، قالوا هذه هي أكثر مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في مكة. قالوا وعليه فما كان دون هذه المدة فالقصر في حقه متيقن، يعني من مكث يوما أو يومين أو 3 قالوا هذا متيقن أنه يقصر الصلاة. وأما ما زاد عليها قالوا فيه شك، فبالتالي قالوا نأخذ بما هو متيقن ونترك ما فيه شك. وقالوا أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القصر فيما زاد على 4 أيام مثل ما تقدم معنا في فتح مكة وفي كذلك في غزوة تبوك، قالوا مثل هذا محمول على من كان ينتظر إتمام حاجته، وهو يقول اليوم أخرج، غدا أخرج، بعد غد أخرج. قالوا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ولا يدري متى ستفتح، فبقي يقول غدا غدا غدا غدا، فمكث 19 يوما. وكذلك في غزوة تبوك قالوا هو لا يدري فبقي 20 يوما. إذن هذا دليلهم الأول. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به فهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. ما وجه الاستدلال في هذا الحديث؟ بينه النووي رحمه الله في شرح مسلم قال استدل أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة 3 ليس لها حكم الإقامة، يعني الذي يمكث في مكان 3 أيام يعني أنه مسافر ليس بمقيم. قال بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد 3 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه، ولا يصير له حكم المقيم. إذن فأخذوا من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكث ثلاثة، قالوا إذن فما زاد على الثلاث؟ قالوا هذا يكون ماذا؟ مقيما ولا يكون مسافرا. هكذا استدلوا بهذا الحديث، وسنبين ماذا ما في هذا الحديث. إذن هذا القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني قالوا حد الإقامة هو 19 يوما، وهذا القول ذكره ابن المنذر في الأوسط، ذكره قولا لابن عباس رضي الله عنهما، وبه أخذ إسحاق ابن راهويه في قول، واستدلوا بما رواه البخاري من حديث ابن عباس الذي أورده المؤلف. حديث ابن عباس قال المؤلف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصى، وفي لفظ بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. ثم قال ابن عباس فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. إذن هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. إذن القول الأول 4 أيام هذا حد الإقامة، القول الثاني 19 يوما، القول الثالث قالوا حد الإقامة هو 15 يوما، 15 يوما. وبهذا أخذ الحنفية، وذكر ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط أن هذا القول لابن عمر، قال ابن المنذر روينا هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي هم الحنفية. واستدل هؤلاء بما رواه ابن المنذر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا سافر الرجل فحدث نفسه بإقامة 15 أتم الصلاة، يعني إذا كان سيقيم 15 يوما قال هذا يتم الصلاة، وما دونها فإنه يقصر. ما وجه استدلالهم بهذا؟ هم قالوا ابن عمر لا يقول مثل هذا إلا عن توقيف، لا يقول مثل هذا إلا عن توقيف، وأيدوا قولهم هذا برواية أبي داود إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم فتحها، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله وفي رواية لأبي داود 17، في رواية أخرى 15، فرواية 15 هذه يعني هي مثل رواية 17، لكن من قال 17 وهو قول الشافعي هذا يحسب يوم الدخول يوم الخروج، ومن قال 15 هذا لم يحسب يومي الدخول والخروج. إذن فاستدلوا برواية أبي داود وبقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا قول من قال حد الإقامة 15 يوما. القول الرابع قالوا حد الإقامة هو 20 يوما. وهذا أخذ به ابن حزم المحلى، واستدل رحمه الله بما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه، أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال ابن حزم عليه رحمة الله: وهذا أكثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في إقامته بتبوك، فخرج هذا المقدار من الإقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبر. انتهى كلامه رحمه الله. فجعل إذن 20 يوما هو حد الإقامة، فما زاد عنها فهو مقيم، وما كان دونها فهو مسافر. القول الخامس قالوا لا حد لأكثر مدة الإقامة، لا حد لأكثر مدة الإقامة، يعني أن المسافر يبقى يصلي صلاة المسافر حتى يرجع إلى بلده، يعني من حين ما يخرج من بلده يبقى على القصر حتى يرجع إلى بلده، أو يقيم إقامة مطلقة في بلد آخر يكون كوطنه، وهذا ما سبق الإشارة إليه، يعني يختار له موطنا آخر للإقامة فيه. قال: أنا سأسكن في الولاية الأخرى، خلاص، فصار مكان إقامته الولاية الأخرى، وأما مثلا الوادي فلم تصر له موطنا. ففي هذه الحال يعني يتم في ذلك الموطن الجديد ويقصر إذا جاء إلى الوادي. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط نقلا عن إسحاق بن راهويه أنه قال، وقد قال آخرون، يعني جماعة من أهل العلم وهم الأقلون من أهل العلم، صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تقيم ببلدة لك بها أهل ومال فإنها تكون كوطنك، فإنها تكون كوطنك. وهذا ليس معناه يعني إذا كان معه أهله يعني أنه لا يصير مسافرا، لا، ربما يكون معه أهله يكون مسافر، لكن هل هو اتخذ ذلك المكان موطنا له أو لا؟ إذا اتخذه موطنا فهذا يصير ماذا؟ مسافرا، يصير مقيما، وإلا فهو مسافر حتى لو كان معه أهله. وهذا القول ممن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم، وانتصر له الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. إذن أصحاب هذا القول، القول الخامس الذين قالوا لا حد للإقامة، استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث أنس الذي أورده المؤلف الذي قال فيه

وهو يعني ينتظر الرجوع إليه فهو مسافر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. إذن فما دام أنه ينتظر عودته ورجوعه إلى أهله وأنه يتعذب بفرقته هذه فهو مسافر، فهو مسافر. ويرجح هذا القول ما يأتي، يعني مرجحات كثيرة ولا يكفينا الوقت يعني لسردها جميعا، نذكر بعضها ونكمل بعضها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي أولا بذكر ثلاثة مرجحات. المرجح الأول هو عموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر. إذا أخذنا بعموم هذه الأدلة نجدها تدل على هذا القول الراجح. ومن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته مسافرا يقصر حتى يرجع، كما تقدم معنا في حديث أنس، وأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر قط. ثانيا أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة تحديد للمدة التي ينقطع بها قص السفر. فما دام الإنسان بعيدا عن أهله فهو مسافر حتى يرجع إليه، لأنه لم يرد أنه إذا مكث 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو 15 يوما أنه ينقطع سفر، بل هو مسافر. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: من كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل، وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا 2 ركعة ولم يحد السفر بزمان أو مكان ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا 3 ولا 4 ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر. الذي تبينت له السنة وعلم هذه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد فيها تحديد، إنه يقصر، كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق عليه رحمة الله وقد ولوه ولاية أو ولاية وقد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام 2 سنين يقصر الصلاة، وأقام المسلمون بنهاوند 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا المرجح الثاني أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة تحديد، فمن حد الإقامة 4 أيام أو ب15 يوما أو ب19 يوما أو ب20 يوما فهذا ليس لديه دليل على هذا التحديد. وأما ما يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك هو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، يعني حصل اتفاقا ولم يقصد به صلى الله عليه وسلم تحديد ذلك تلك المدة. إذن فلا يوجد تحديد في الكتاب والسنة. ثالثا، مرجح الثالث، أن ما استدل به أصحاب القول الأول من مكثه صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام هذا بين شيخ الإسلام عليه رحمة الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله نقلا عنه أن ما استدلوا به هو في الحقيقة دليل عليهم وليس دليلا لهم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم 4 اتفاقا. ما معنى اتفاقا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في اليوم 4 ولم يقصد أن يدخل في اليوم 4، يعني لذلك قال حصل ذلك اتفاقا، ولم يقصد صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة في اليوم 4. قالوا ولا أحد يشك في هذا، لا أحد يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل في اليوم 4 اتفاقا وأنه لم يقصد الدخول في اليوم 4. وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم 3 أتم؟ هذا حج عليهم. يعني هل يعني قولكم هذا لو أنه دخل في اليوم 3 من ذي الحجة أنه سيتم؟ إن قلتم نعم فما هو الدليل؟ إن قلتم نعم فما هو الدليل؟ قال بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم 4. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في اليوم 4 لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن أناسا دخلوا قبل اليوم 4. قالوا وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من 4 فأكثر، بل منهم من يقدم في ذي الحجة وفي ذي القعدة وفي شوال، لأن أشهر الحج كما تعلمون تبدأ من شوال، من أراد أن يحرم بالحج يعني من شوال فما زاد فإنه له أن يحرم بالحج. فبعض الحجاج من يحرم من شوال، ومنهم من يحرم من ذي القعدة، ومنهم من يحرم من ذي الحجة. إذن فالشاهد أن هناك من الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من دخل مكة مثلا في أول ذي الحجة ولم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 4. قالوا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ممن قدم مكة قبل اليوم 4 عليك أن تتم صلاتك، لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو كان هذا شريعة من الله سبحانه وتعالى أنه من قدم قبل اليوم 4 فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، فإنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم 4 فليتم، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. فعلم أنه لا يلزمه الإتمام من نوى إقامة 4 أيام فأكثر. إذن فقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في اليوم 4 ثم مكث اليوم 8 فنقول هذا حصل اتفاق، هذا حصل اتفاق. ولذلك أنس رضي الله عنه لما سئل كم أقمتم في مكة قال 10، كما قمت في مكة. قال عائشة: ولم يقل أربعة أيام ثم خرجنا إلى ميناء، وإنما اعتبرها كلها إقامة واحدة في مكة من اليوم الذي دخلوا فيه وهو اليوم الرابع من ذي الحجة إلى اليوم الذي خرجوا فيه وهو اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. قال: أقمنا عشرا، وفي هذه العشر كلها كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. إذن فاستدلالهم على أنها أربعة أيام هذا لا حجة فيه. إذن فهذه كما قلت يعني ثلاث من المرجحات، ونكمل بإذن الله جل وعلا بقية هذه المرجحات في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أيام ثم خرجنا إلى ميناء، وإنما اعتبرها كلها إقامة واحدة في مكة من اليوم الذي دخلوا فيه وهو اليوم الرابع من ذي الحجة إلى اليوم الذي خرجوا فيه وهو اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. قال: أقمنا عشرا، وفي هذه العشر كلها كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. إذن فاستدلالهم على أنها أربعة أيام هذا لا حجة فيه. إذن فهذه كما قلت يعني ثلاث من المرجحات، ونكمل بإذن الله جل وعلا بقية هذه المرجحات في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.